طارت الأيام ومرت الأيام وطارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وقصار وزارت الأيام

I know. أمل يا رب مظلومي صبري الوحده والصبر عايش. فرحت لبنان لبنان صح الفرح وقال الحب قوم نفرح ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام وهل الفج بعد الهج بلون الورد بيصبح